قد تكون الفرقة بين الزوجين يعني الفرقة تكون بسبب الطلاق، يكون الرجل يطلق حصل طلاق بين الزوجين تكون فرقة بينهما. قد تكون فرقة أمر آخر وهو الوفاة. أيضا إذا حصلت الفرقة بسبب الوفاة ليست بسبب الزواج بسبب الطلاق وإنما حصلت بسبب الوفاة، لو حصلت الفرقة بسبب الوفاة أيضا فيها أحكام شرعية، فيها أحكام شرعية وبينها الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله ما تعملون خبير. هذه تسمى عدة المرأة المتوفى عنها زوجها. إذا توفي الرجل عن امرأته فإنه يجب على المرأة أن تعتد في بيت زوجها وتحد. العدة والحداد أحكام شرعية، أما العدة فمعناها أن تبقى وتمكث في بيت زوجها أربعة أشهر وعشر تمكث في بيت زوجها لا تخرج منذ وفاته، منذ توفي اليوم الذي توفي تحسب من اليوم الذي توفي فيه أربعة أشهر وعشرة. هذا تسمى عدة، لا يجوز لها أن تتزوج ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها بيت الزوجية إلا لأسباب أخرى، وهذه تسمى العدة، عدة أربعة أشهر. لا يحل لها أن تتزوج برجل آخر قبل مضي هذه المدة، ولا يحل لأحد أن يخطبها ويعلم أنها معتدة خطبة المعتدة إلا بالتعريض كما سيأتينا، ولا ليس لها أن تخرج من بيت زوجها إلا في أشياء محدودة، يكون هناك مثلا أسباب مثل أن تكون مثلا موظفة أو معلمة أو طالبة تدرس أو اختبارات أو مثلا البيت مخوف وليس عندها أحد تنتقل لبيت آخر أو بيت يعني مهدد بالسقوط عليها. هناك أسباب، إذا وجدت الأسباب هذه لها أن تغادر البيت إلى بيت آخر، إذا لم تجد هناك أسباب فليس لها أن تخرج. وإذا أرادت أن تخرج لأسباب يعني إيش يعني مبررات مثل مراجعة المستشفى لها أن تذهب إلى المستشفى بقدر الحاجة تذهب. أما تقول مثلا أنا معتدة في البيت وعدة وفاة زوجي وزوجي قد توفي وأريد أن أزور أمي ولا أزور أختي ولا أروح أؤدي عمرة، هذا ما يجوز. عدة المرأة تعتد تبقى في بيت زوجها لا تخرج، تروح تذهب للعمرة أو تحج أو تزور خالتها أو تزور صديقتها لا. أما إذا كانت مثل مراجعة مستشفى أو لأجل اختبار كنت تكون طالبة أو مدرسة أو عمل ولم يعني العمل لم يمنحها إجازة أو نحو ذلك واضطرت إلى أن تداوم أو نحو ذلك فهذا جائز. نسمع الآن كثير من بعض النساء المعتدات بسبب الوفاة تخرج من غير مبرر، حتى نسمع بعضهم من أن تحضر الصلاة على زوجها، هذا ليس مبرر حضور الصلاة على زوجها أو زيارة مريض أو زيارة أو مناسبة أو نحو ذلك ليس لها خروج يعني خروج لمبررات جائزة في الشرع بقدر الحاجة. هذا ما يتعلق بالمدة وهي أربعة أشهر وعشرة. ومعنى أن يتربصنا، هذا معنى قوله أن يتربصنا وهو التعني والجلوس والمكث في بيت زوجها إلى أن تنتهي أربعة أشهر وعشرة، فإذا انتهت خرجت. يقول هنا: فإذا بلغنا أجلهن، إذا بلغنا أجلهن أي إذا انتهت المدة، هذا معنى بلغنا أجلهن يعني انتهت، ليس شارفنا أو قاربنا. مر معنا أن المراد إذا بلغنا أجلهن في بعض الآيات التي مرت معنا أن المراد بالبلوغ والمشارفة والقرب، أما هنا فمعنى إذا بلغنا أجلهن المراد به انتهت مدة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. إذا انتهت هذه المدة بلغ أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن. وش الذي تفعله نفسها؟ هو ما كانت تفعله قبل العدة، لأن هناك أحكام أخرى غير المكث والبقاء في البيت، هذه عدة، عدة المرأة في أحكام تسمى الحداد، تحد على زوجها. معنى الحداد أن تترك ما يدعو إلى النكاح، أن تترك تتجنب كل ما يدعو إلى النكاح من الثياب الجميلة الحسنة، مما يكون من الزينة كالكحل والخضاب ولبس الحلي، هذه كلها تمنع. هذه هذا معنى الحداد، هو ترك الزينة من الطيب، لا تطيب ولا تلبس الملابس الملفتة للأنظار الجميلة الحسنة، لا تلبس الحلي، لا تكتحل، لا تستخدم بعض الأشياء التي يستخدم الناس النساء للزينة كالمكياج ونحوها، هذه تتجنبها في هذه المدة، كل ما يدعو إلى النكاح والزواج تتجنبه في هذه المدة. هذا معنى قول تعالى، معنى قوله تعالى فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من التزين. إذا انتهت المدة، مدة التربص 14 و10، فلها أن تتجمل وأن تتزين. هذا بالنسبة للمرأة المعتدة، المرأة المتوفى عنها زوجها.